تخوض الجمعية الكورية لإعانة الأطفال نشاطاتها الإيجابية المختلفة من أجل تحسين صحة الأطفال وتغذيتهم. إنها تهتم بالأعمال للمساهمة في تحسين صحة الأطفال مثل توثيق تبادل والتعاون التقني بشأن علاج المرض القلبي الفطري للأطفال بتعاصر من عوائق الثورة الدموية مع المنظمات الاجتماعية للبلدان الأخرى. كما تجري بانتظام أعمال رعاية لانخفاض نسبة الغياب عن التطعيم الوقائي بين الأطفال وسط تعاون الاتحاد العالمي للمناعة واللقاح. هذا وتخوض الجمعية النشاطات الرعمية إلى توسيع سعة مستشفى سونجو للأطفال الذي هو تحت رعايتها وإكمال عمليات إنتاج المواد الغذائية للأطفال والمبنية في كل مكان. وأنشأت جديدا غرفة نشر المعلومات عن صحة الأطفال في الأماكن المختلفة مثل حي تونغديون بمدينة بيونغيانغ وتتوخى ديكا في إدارتها. من جهة أخرى تعطي الجمعية حاليا الأسباكية للأمل في تحقيق التعاون مع الحياة الدورية والمنظمات الخيرية بكل النواحي من أجل صحة الأطفال في المنطقة الشمالية بمحافظة حمجيونغ الشمالية التي أصيبت بالأضرار من الفيضان وسد حاجاتهم الحياتية.